بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الدرس السابع في سلسلة لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد هو الحل الوحيد. وذكرنا قبل ذلك أن الأمة إذا حققت الشرط الذي اشترطه الله عز وجل في سورة النور، عندما قال في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن الله عز وجل جعل وعودا ثلاثة في مقابل شرط واحد. الوعود الثلاثة هي قول الله تعالى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. استخلاف وتمكين في الدين، وأمن في الدنيا، وأمن في الآخرة أيضا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل ذلك في مقابل شرط واحد، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان لزاما على كل عبد مسلم أن يبحث عن العبادة الصحيحة على مراد الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينفي الشرك عن نفسه في كل ألوان العبادة التي يقوم بها لله رب العالمين. ولذلك أخذنا في هذه السلسلة على عاتقنا أن نبين التوحيد وأن نبين الشرك. ولذلك تحدثنا في حلقات ماضية عن صور من صور الشرك وألوان من ألوان الشرك يقع فيها كثير من الناس، سواء كان ذلك بعلم أو بغير علم. وكنا قد تحدثنا في الدرس السادس عن النشرة وهي الرقية، وذكرنا أن فيها رقية مشروعة ورقية ممنوعة. فالرقية المشروعة ما كان بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة، والرقية الممنوعة هي ما كان بالسحر والشعوذة والكهانة والعرافة وما إلى ذلك. وقد ذكرنا في الدرس السابق عليه حكم الساحر وحكم العراف وحكم من يذهب إليهما وحكم من يصدقهما، وذكرنا على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر صورا أخرى من صور الشرك. والصورة الأولى التي معنا اليوم هي أن يظن الإنسان أن المطر ينزل بسبب فعل من أفعال الكواكب والنجوم، وهو ما يسمى في شرعنا بالأنواء، دون أن يكون الفعل من الله تعالى. وهذا ما يسمى بالاستسقاء بالأنواء، هذا ما يسمى بالاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء أمر شرعي، الاستسقاء أمر شرعي، وقد حدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما حدث جدب، فذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فإذا بالرجل يقول: يا رسول الله، أدعو الله لنا أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع يديه، فجاءت السحب محملة بالأمطار، وأنزل الله عز وجل المطر، وظل المطر ينزل 7 أيام، حتى ذهب نفس الرجل أو غيره وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر أيضا أن يسأل الله عز وجل أن يمنع عنهم المطر حتى لا تهلك الأموال وتهدم الدور وتموت الحيوانات. عندئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فامتنع المطر من النزول على دورهم، ونزل المطر حولهم في السهول والوديان من حول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هناك أيضا من الاستسقاء الممنوع، وهو أن يعتقد بعض الناس أن المطر ينزل بفعل الكواكب والنجوم، فيقولون إن الكواكب عندما يحدث كذا أو النجوم عندما يحدث كذا ينزل المطر. هذا وكأن الكواكب والنجوم تفعل ذلك بذاتها، ولكن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن المطر ماء من السماء جعل الله عز وجل فيه الرزق، كما قال ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرزق إنما سبب من أسباب الرزق المطر أو الماء. وقال الله قد قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان يحيا بالماء، والنبات يحيا بالماء، والحيوانات تحيا بالماء، فإذا امتنع الماء عن شيء مات. ولذلك الله عز وجل قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تكذبون أن هذا المطر إنما نزل بقدر الله عز وجل، ولكن تقولون إن المطر ينزل بفعل الكواكب والنجوم كما هو عند غير المسلمين، أو كما هو عند الذين يعتقدون الشرك بالله عز وجل، وهذا ممنوع شرعا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم بسنده من حديث أبي مالك الأشعري، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية، أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ثم ذكر الأربع: الفخر في الأحساب، في الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الفخر أي أن يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه، والأصل أن يفتخر الإنسان بدينه. والطعن في الأنساب أي أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، أو أن ينسب نفسه هو إلى غير أبيه، أو أن يسب رجلا آخر بأنه ليس من نسب أبيه، أي يقول عنه إنه ولد زنا أو ولد حرام. والاستسقاء بالنجوم أي اعتقاد أن النجوم هي التي تنزل الأمطار، أو بفعل النجوم تنزل الأمطار. والنياحة أي النياحة على الميت، النياحة على الميت. وقال أيضا: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي أن النياحة على الميت ممنوعة، النياحة على الميت ممنوعة، وهو المعروف عندنا برفع الصوت والتعداد، أو أن تعدد المرأة على الميت وتذكر محاسنه وتذكر مآثره، فهذا يسمى عندنا في عرفنا النياحة. فلذلك هذه الأمور الأربع قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ثم ذكر الأربع: الفخر في الأنساب في الأحساب، أو الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الأذان بسنده عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي كان مؤمنا بالأمس ثم أصبح بعد فوات الليل فأصبح كافرا. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال لنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب، أي من قال إن الكواكب هي سبب في نزول المطر أو النجوم هي سبب في نزول المطر فهذا مؤمن بالكواكب والنجوم كافر بالله عز وجل. ولذلك كان هذا النهي، لأن هذا النهي له أسباب. السبب الأول هو إزالة الاعتقاد الذي عند الناس من أن النجوم ومواقعها ليس النجوم ومواقعها لها تأثير في إنزال المطر، لها تأثير في إنزال المطر. النهي الثاني عن إضافة أفعال الله إلى غيره، عن إضافة أفعال الله إلى غيره، أي أن يكون المطر بفعل الله عز وجل وبأمر الله عز وجل وبقدر الله عز وجل، ثم ينسب الناس ذلك إلى غير الله عز وجل، أي نسبتها إلى النجوم والكواكب. السبب الثالث أو النهي الثالث اتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل، اتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي بيده إنزال المطر وبيده فعل كل شيء لأنه على كل شيء قدير. ولذلك كان ادعاء المحبة لله عز وجل يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات، فالله عز وجل وجبت محبته سبحانه جل في علاه لأنه هو الإله العظيم الذي ليس له ند وليس له شريك وليس له نظير سبحانه جل في علاه. ولذلك كانت هناك علامات للمحبة وجب على الإنسان أن يظهرها في أقواله وأفعاله، أي محبتك لله عز وجل لها علامات، وجب عليك أن تظهر هذه العلامات في أفعالك وأقوالك. أولا أن تكلم المحب، أن تكلم المحب بما يرضي الله عز وجل، يعني إذا كنت تحب الله، إذا كنت تحب الله فعليك أن تكلم الله عز وجل لأنك تحبه بما يرضيه سبحانه، وإن نطقت فبما يحبه الله، وإن تحركت فمن أمر الله، وإن سكنت فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، أي أن المحب مع الله وبالله ومع الله. ولذلك كانت لهذه المحبة أسباب جالبة لهذه المحبة، أسباب جالبة لهذه المحبة. فالأسباب الجالبة للمحبة قراءة القرآن وتدبره والتفهم لمعانيه وما أريد به، والتقرب إلى الله عز وجل به، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد قضاء الفرائض مع مداومة ذكر الله على كل حال، وإيثار محبة الله على محبة الإنسان نفسه عن غلبة الهوى، ومشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، والخلوة وقراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل، ومباعدة الأسباب التي تحول بين القلب وبين الله عز وجل كالمعاصي والذنوب، مع مجالسة المحسنين الصادقين الصالحين من عباد الله عز وجل والاستفادة منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. فمجالسة الصالحين ومحبتهم إنما تؤدي إلى تذكر الله عز وجل وتذكر ذكر الله عز وجل. ولذلك كان من لوازم المحبة لله الخوف من الله، الخوف من الله، وللخوف أقسام، وللخوف أقسام حتى نفهم معنى الخوف. فهناك خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، وهذا الخوف ينافي التوحيد، هذا الخوف ينافي التوحيد. ولذلك كان على المسلم أن لا يخاف إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، على المسلم ألا يخاف من وثن وألا يخاف من أحد أن يضره، لأن الضر والنفع إنما هو بيد الله، فإذا أراد الله عز وجل أن تضر فستضر، وإن أراد الله بك نفعا فستنفع بإذن الله تعالى. فلا تخش أحدا أن ينفعك أو أن يضرك، ولكن عليك بأن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله عز وجل، فإن الخوف الذي هو خوف السر وهو الخوف من غير الله عز وجل، هذا ينافي التوحيد. أما النوع الثاني من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، وهذا كذلك محرم، فقضاء الواجبات لا يخاف الإنسان من غير الله عز وجل فيها. ثالثا الخوف الطبيعي، وهذا غريزة في كل إنسان، وهو الخوف من عدو أو سبع، وهذا لا يذم كما جاء في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. ولذلك هذا الخوف من الله عز وجل عليه أدلة من القرآن والسنة، كما قال ربنا عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي أن الشيطان يحاول أن يخوف بني آدم أو أن يخوف المسلم، فالله عز وجل قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإن خفت الله عز وجل خوف الله عز وجل منك خلقه، فإن الله عز وجل قادر على ذلك. وقوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي من خشي الله عز وجل وخاف منه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هذه الآية أنه سبحانه وتعالى كلما قوي إيمانك به زال خوف أولياء الشيطان من قلبك، وكلما ضعف إيمانك به قوي خوف الشياطين وأتباعهم. وهذا يدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الترمذي، قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثر علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. هذه وصية موجزة كلماتها قليلة دقيقة، ولكن تعني معاني كثيرة، فلذلك كان الواجب على الإنسان أن يجعل خوفه من الله عز وجل وليس من أحد آخر. ولذلك كان اهتمامنا في هذه السلسلة لماذا التوحيد أولا، التوحيد هو الحل الوحيد بمسائل الشرك، فالشرك ضد التوحيد، والتوحيد معناه صرف كل ألوان العبادة القلبية والبدنية والمالية لله وحده، فيكون الشرك أن تجعل لله شريكا في أي لون من ألوان العبادة. وكان أهل الجاهلية يقولون في طوافهم حول البيت الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكيف يكون مملوكا لله ولا يملك هو من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. وما أكثر غير العاقلين في زماننا الذين يصرفون الدعاء والنذر والطواف وهي من العبادات، يصرفونها لمن يسمونهم أولياء الله الصالحين، ونحن لا نعترض على أنهم صالحون، ولكن اعتراضنا على صرف الدعاء والنذر والطواف لهم أو عندهم، لأن ذلك من الشرك بالله. فتنبه أيها المسلم، ونحن نقر بأن الحسن والحسين من أولياء الله الصالحين، وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. ولكن أيضا نقر بأن الدعاء بهما أو عندهما لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر، والنذر لهما أو عندهما لا يجوز وهو من الشرك، والطواف حول قبر أحدهما لا يجوز وهو من الشرك، والظن أن مكان دفن أحدهما فيه بركة لا يجوز، فهذا من الشرك أيضا، فما بالك بغيرهما. ولذلك كان موقع الشرك من الذنوب من أعظم الذنوب، لأن الله لا يغفر لمن لم يتب منه، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما لا يكون كذلك؟ ولما لا يكون كذلك؟ والمشرك يشبه المخلوق بالخالق، يشبه الإنسان بالله عز وجل، يشبه الجن بالله عز وجل، يشبه الملائكة بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تقدس في خصائص الألوهية، تقدس في خصائص الألوهية. والخوف من الشرك وبيان ذلك يتبين لنا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك كان السبب الخوف من الشرك أن إبراهيم عليه السلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والفقه في الآية أن إبراهيم الخليل مكسر الأصنام، أن إبراهيم الخليل مكسر الأصنام، يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام. يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام، ومع ذلك يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ألا يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، وذلك لعلمه أنه لا يصرف عن الشرك إلا الله عز وجل بهدايته سبحانه جل في علاه. ولذلك كنا دائما في صلاتنا اليوم في صلاة الفرائض في 17 ركعة نقول دائما: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إذن ما الفرق بين الصنم والوثن؟ ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم خاص بما كان منحوتا على صورة لما فيه روح، على صورة لما فيه روح، أيا كان شكله، شريطة أن يكون له رأس، شريطة أن يكون له رأس، لأنه إن لم يكن له رأس فليس بصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الرأس. فلذلك كانت صناعة الأصنام محرمة، صناعة الأصنام محرمة، ليس من أجل العبادة، وإنما هذه الأصنام يصنعها الصانع ليؤدي بها غرضا معينا، ثم إذا مات ونسخ العلم وأصبح الجهل منتشرا تعبد هذه الأصنام التي صنعها ثم مات عنها، يعبدها الناس بجهلهم، كما حدث ذلك في قوم نوح، وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء الجهلة من الناس، وذكرنا هذا قبل ذلك. أما الوثن ما كان غير ذلك من قبر يعبد أو نظام يتبع، سواء كان نظاما سياسيا أو نظاما اقتصاديا أو نظاما اجتماعيا أو نظام يتبع، فهو أعم، أي الوثن أعم من الصنم، أي الوثن أعم من الصنم. ولذلك كان علينا أن نتبع المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا المنهج هو المنهج المعصوم الذي به يتوصل إلى رضا الله عز وجل. ولذلك كان هذا الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فأما عن الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا, أي قال عبد الله بن مسعود, من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. أما الشرك الأصغر فهو نحو قول الرجل ما شاء الله وشئت, وقوله لولا الله وأنت, وقوله توكلت على الله وعليك. وأقل القليل منه الرياء, أقل القليل من الرياء أيضا هو من الشرك. ولذلك أيضا كان من الشرك الأصغر أن نحلف بغير الله أيا كان المحلوف به حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به دخل النار. وعلى ذلك فدخول المشرك النار على عمومه فيدخلها ويخلد فيها, أما صاحب المعصية المصر عليها فهو تحت مشيئة الله عز وجل, أي إن كان إن مات على التوحيد ومات وهو مصر على معصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة, وإن شاء عذبه ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. ولذلك كان حريا بنا أن نذكر بعض صور من صور بعض صور من صور الشرك, أن نذكر بعض صور من صور الشرك, وهذه إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.